قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب ذكر الرحلة في طلب العلم. قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسال وحديث أبي الدرداء ما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادته هاهنا. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال: حدثني الشعبي قال: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة علمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما ملوك ومملوك وأيما مملوك أدى حق مواليه وأدى حق ربه فله أجران، خذها بغير شيء. هذا الشعبي يقول: خذها بغير شيء. قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة، الشعبي يقوله عن هذه الفائدة التي سمعها وهذا الحديث، يرحل إليه أو دون ذلك إلى المدينة، فيه الرحلة، ذكر الرحلة في طلب العلم، فيه الرحلة لأخذ العلم للحديث وما هو دونه وللفائدة للتوصل إليها. وهذا والله هو الذي جعل أهل السنة يصبرون على العلم وعلى السنة وعلى السراء والضراء. ولو أردنا الدنيا وأردنا الرغد ربما عرفنا أبوابه، ولكن أردنا العلم وأردنا البقاء عليه والسنة وأردنا الهدى والدعوة إلى الله عز وجل وطريق الأنبياء وارتضيناها، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: أخبرنا شريك عن صالح بن حي عن عامر قال: حدثني أبو بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وقال عامر: أخذتها مني بغير شيء. وقد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة،